فيقولون لخافتون ألا يدخلن الجنة عليهم مسكين ومن على حوض ظهير فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال يوسفون لم نكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأردى يعقوب يا بطني يا هارون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين أتى ربنا أن يرسل بشرا إنا إلى ربنا راجعون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم حتى يعلم ما يؤدي إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا لَقَدْ تَقَوَّلْ بعيدا ويراه قريبا يوم يكون الملائكة ويكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي في عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأبيه وفضيلته الذي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يؤتيه كذب الذين لا نوى نزارة للهوى فمن حذر وتولى وتبع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمأمون والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدينين فلبثنا وراء ذلك فأولئك هم الغالبون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فلا الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين والشمال يعيشون فيقول عن كل امرئ منهم ما يقول غلبه الا بنعمه كلا ان خلقناهم مما يعلمون فلا انفس برب المشارق والمغارب انا لقادرون فلا من نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فنقول لهم ما يفعلوا حتى ان يقول يوما الذي يوعدون يوم يقولون الى الاجداد ذراعا كانهم فيها مسلمين يوفقون رجعة الأبصار تركهم الذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يكفر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزلوا دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم ورفضوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم فرارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض شرفا لتسلكوا منها سبلا بدرجا قالوا ادعوا ربهم خاصمين واتبعوا من لم يلد هواه وملكه إلا خسارا ونفروا نفرا كبارا فقالوا لا تأمنا ملحتكم ولا تدعون مدا ولا سمارا ولا يغوث ولا عوض ولا سرا لقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا إن خطيئاته يغلقوا توقفوا نارا فليجدنهم من دون الله أنصارا فقالوا ادعوا ربنا كذا على الأرض من الفاسد والأشرار إنك إن تدعوا يضل عبادك ولا يهدوا في مآزر من كفارا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَمَا تَفْعَلُونَ